هل ما ينطبق على الأضحية من فروض ينطبق على العقيقة؟ نعم، كما لا يضحى في الضحية بالعرجاء والمريضة والهزيلة والعورة، كذلك في العقيقة لا يعق بالهزيلة ولا بالعرجاء ولا بالمريضة ولا بالعورة والعمياء، لا يجوز، لابد تكون سليمة. نعم، كالضحية.